الحمد لله الكريم الجواد، خلق الإنسان من نطفة وجعل له السمع والبصر والفؤاد، المنزه عن الأشباه والأنداد. نحمده تبارك وتعالى حمد الطائعين العباد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من دعا وهدى وبالخير العظيم جاد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم التناد. أما بعد، فهذا المجلس 13 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للعلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله، وذلك في ليلة الأربعاء 22 من شوال لعام 45 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وقد يعتقدون في بعض فسقة الأحياء وينادونهم في الشدة والرخاء، وهو عاكف على القبائح والفضائح، لا يحضر حيث أمر الله عباده المؤمنين بالحضور هناك، لا يحضر جمعة ولا جماعة، ولا يعود مريضا، ولا يشيع جنازة، ولا يكتسب حلالا، ويضم إلى ذلك دعوة التوكل وعلم الغيب، ويجلب إليه إبليس جماعة قد عش في قلوبهم وباض فيها وفرخ، يصدقون بهتانه ويعظمون شانه، ويجعلون هذا ندا لرب العالمين ومثلا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. لازلنا في التعليق على هذه الرسالة القيمة، كتاب تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد، للإمام الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى، صاحب كتاب سبل السلام. وهذا الكتاب كتبه في موضوع توحيد الألوهية، وهو تقرير عبادة الله تبارك وتعالى وتحريم الشرك به، والتنديد بمن يدعون القبور ويستغيثون بأهلها وينادونهم لتفريج الكربات وإزالة الهم والغم وتحقيق المطالب، وكذلك ينذرون لهم ويعبدون ويطوفون حول قبورهم ويسألونهم ما لا يستطيع عليه إلا الله عز وجل. وقد بين من كلامه فيما سبق أن هؤلاء الناس قد يدعون من هم في الحقيقة ليسوا من الصالحين، ولا يرون حيث يصلي الناس وحيث يعبدون الله تبارك وتعالى. وقد ذكرنا أناسا من هؤلاء الذين ذكرهم الناس الذين يعتنون بمثل هذه الأمور، لأن هناك من الناس من يعتني بتجميع الحكاوي أو القصص والروايات عن أمثال هؤلاء، ليستدلوا بذلك على كراماتهم، ليستدلوا بذلك على كراماتهم وعلى مكانتهم من الله تبارك وتعالى، وقد يكونون من أهل الفساد وعدم الصلاح، كما ذكروا عن رجل منهم أنه كان لا يرى في المسجد وكان أكثر وقته عريانا، ومع ذلك إذا ذكروه قالوا الولي والشيخ العظيم والبحر الكبير وما إلى ذلك من الألقاب التي يحاولون أن يدلسوا بها على الناس، ثم يزعمون من وراء ذلك أن هؤلاء لو كان فقط توقفوا عند الثناء على هؤلاء أو يعني ذكر بعض أمورهم لكان الأمر والخطب هينا، ولكن الإشكال أنهم يرونهم أيضا مجالا لأن يدعوا ويستغاث بهم ويعتقد فيهم أنهم يتصرفون في الكون ونحو ذلك من الدعاوى التي يدعونها والتي ذكر منها الشيخ هنا أشياء كثيرة، ومنها أنهم يطوفون بقبورهم وينذرون لهم ويذبحون لهم، وإذا أصابوا بكربة لجأوا إلى قبورهم، ما لا يلجأون إلى الله عز وجل، ما لا يلجأون إلى الله عز وجل. وهؤلاء يدعى لهم أو يدعونهم أنفسهم كما يقولون، يعني يقول أصحاب هذه الكتب وأصحاب هذه الروايات يدعون لهم علم الغيب ويدعون لهم علم اللوح المحفوظ، بل بعضهم نسأل الله العافية يدعي أنه يعرف علم الله تبارك وتعالى، يعرف علم الله عز وجل ويعلم نبات الأرض ويعلم رمل الأرض. طبعا هذه دعاوى فقط يدعيها هؤلاء الناس، ولكن لو سألته ما هو رمل الأرض أو اعدد لي أو اذكر لي عددا لرمل الأرض لا يستطيع، ولو قلت له ما هو نبات الأرض اذكر لي عددا لنبات الأرض لا يمكن أن يستطيع، ولا يمكن أن يضع له رقما. فإذا هذه دعاوى، ولكن للأسف أن هذه الدعاوى تجد من يقبلها وتجد من يصدقها وتجد من يصوغها صياغة تدل على مكانة هؤلاء وتعظيمهم وإجلالهم، وبالتالي دعوة الناس إلى الاستغاثة بهم واللجوء إليهم دون الله عز وجل، دون الله تبارك وتعالى. ثم الشيخ رحمه الله تعالى وصل إلى نتيجة، إلى أن الإبليس يعشش في عقول هؤلاء وقلوبهم، وأنه قد باض فيها وفرخ، يعني أنه استعمل هؤلاء الناس وفق ما يريد إبليس، استعمل هؤلاء الناس لما يريد إبليس من إضلال عباد الله وإدخالهم في أعظم ما حرم الله وهو الشرك. والواقع أنك أيها المسلم، ولله الحمد نحن المسلمين، الله تبارك وتعالى ميزنا بميزة عظمى ومنة كبرى ورحمة ليست موجودة عند أحد غيرنا، ليست موجودة عند أحد البتة، إنما هي موجودة فقط عند المسلمين، وهي أننا نستطيع أن نميز الحق من الباطل، لأن عندنا الميزان، عندنا الميزان الذي نميز به أن هذا القول حق أو هذا القول باطل. هذا الميزان هو كلام الله تبارك وتعالى ووحيه وشرعه، لأنه أنزله يبين للناس تبارك وتعالى هذا الدين وهذه الملة وهذا الطريق المستقيم إليه جل وعلا. فما خالف كلام الله فهو باطل، وما وافق كلام الله وشرع الله فهو الحق، كما قال الله تبارك وتعالى فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. يعني كل شيء يخالف الحق الذي جاء في كتاب الله فهو ضلالة. لماذا؟ لأنه يخالف الحق، والحق هو ما جاء في كتاب الله، كما قال الله تبارك وتعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، يعني أنزل كتابه بالحق، إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. فهذا الكتاب نميز به ولله الحمد بين، نميز به قول كل قائل، قول كل قائل على أمسفل، يعني كان هذا الشخص عاليا وذا مقام عال أو كان من الناس الذين لم يبلغوا هذا المقام، فنحن نميز جميع الناس، كلام جميع الناس بكلام الله تبارك وتعالى، هل هو حق أم باطل، ولا يرتفع أحد عن كلام الله تبارك وتعالى، ولا يقدم قول أحد على كلام الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا يجوز ألا أن نقدم ولا أن يتقدم أحد على كلام الله ورسوله. فمن هنا ولله الحمد ننظر نحن في كل هذه المقالات، ننظر في كل هذه المقالات أهي حق أم باطل، ونقيسها ونزنها بميزان الشرع. هل هذا الذي قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم علم الغيب ويعلم اللوح المحفوظ ويعلم كل علم الله تبارك وتعالى، أو الذي قال عن فلان من الناس إنه يعلم الذين في الجنة ويعلم الذين في النار ويعلم المعذبين في القبور والمنعمين في القبور ويعلم ما في الصدور، أو الذي يقول إنكم إذا احتجتم إلى من، إذا وقعتم في كرب أو وقعتم في مصيبة فادعوني فأكون حاضرا لكم وأن مقاليد جميع الأمور بيدي، أو يقول أحدهم إني بلغ بي الأمر أني أحيي وأميت وأقول للشيء كن فيكون. ننظر في هذه المقالات، هل هي مقالات حق أم مقالات باطل؟ عندنا الميزان، عندنا كلام الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. إذن هذا موضوع قد فصل الله به، أن علم الغيب خصيصة من خصائص الله تبارك وتعالى، ليس لأحد أن يدعيها، ومن ادعاها فهو كافر، ومن ادعى أنه يوحى إليه أو أن الله أو أنه يستطيع أن يأتي بمثل ما عند الله، أو أنه يزاحم الله تبارك وتعالى في مقامات الربوبية، فهذا عندنا كافر. الله عز وجل يقول ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، لأن هؤلاء ظلمة معتدون كذابون أفاكون. الله عز وجل يذكر هؤلاء الناس الذين يتبجحون بهذا الكلام، يقول انظر إليهم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فانظر حالهم عند الموت، وما ذكر الله من موقف الملائكة منهم تعرف أن هؤلاء الناس نسأل الله العافية قد أدخلوا أنفسهم في زمرة الشياطين وزمرة أعداء الله وزمرة المعذبين نسأل الله العافية يوم القيامة. الله عز وجل يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فهذا الذي يقول لك ادعو الشيخ الفلاني أو الجأ إلى الولي الفلاني أو اذهب إلى القبر الفلاني فتجد عنده فرجا لكربتك ونجاحا لمقاصدك وتحقيقا لمطالبك، هذا الذي يقول هذا الكلام نرد عليه بمثل هذا. الله عز وجل قد أبان لنا ديننا ووضح لنا الصراط المستقيم وأبان لنا أبان الحق من الباطل حتى نكون على بينة في ديننا، كما قال الله عز وجل يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فهذا القرآن هدى ونور، بين المسائل فضلا بين دقائق المسائل فضلا عن كبار المسائل وأصول الملة، وهي دعاء الله عز وجل وتعظيمه وعبادته وتوحيده بما هو من خصائصه جل وعلا، ومن خصائصه أن لا يدعى ولا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وهنا نقول هذه النصوص التي ذكرناها والأحوال التي يقولها، وأي واحد منكم يطلع على كتاب من هذه الكتب التي تبجل هؤلاء الموتى كما يسمونها كتب المتعلقة بكرامات الأولياء أو الاستغاثة بهؤلاء المخلوقين ونحوها من الكتب التي تبجل هذه الأمور الشركية، أي واحد يطلع عليها سيجد فيها من هذا الكلام الذي ذكرته الشيء الكثير، ويجد ما يقشعر له جسده. فما هو موقفه؟ ما هو موقف المسلم؟ يتأمل كلام الله، ماذا في كلام الله عز وجل من هذا؟ الله عز وجل يقول لنبيه: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم، خير من مشى على وجه الأرض وأعظم بشر، بل يقول أعظم المخلوقات هو علي نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول الله له ذلك: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فإذا من دون النبي صلى الله عليه وسلم لا يستحق شيئا من هذا، لا قليلا ولا كثيرا. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هذا حاله، فغيره من باب أولى. إذن القضية يحتاج للمسلم أن يتأملها. هؤلاء الناس حين يدعون أنهم يطيرون في الهواء أو يمشون على الماء أو أنهم يستحضرون فاكهة الشتاء في الصيف أو يحضرون فاكهة الصيف في الشتاء، أو أنهم يمدون أيديهم إلى الهواء فتأتي في يأدهم ذهبا أو فضة أو مال، من هؤلاء؟ هل هذه دلائل الكرامات؟ الواقع أن الشيخ هنا أشار إلى مسألة مهمة، وهو أن الشيطان يعبث بهم، هو أن الشيطان يعبث بهم فيستعملهم لإغواء عباد الله. وهذا أمر يعلمه كل واحد منا، لو قلت لك السحرة ماذا يفعلون؟ هل الساحر يستطيع بنفسه أن يمرض أو يقتل بنظره؟ لا يستطيع. هل يستطيع الكاهن أن يعلم الغيب؟ لا يستطيع. إذن من الذي يفعل له ذلك؟ الشيطان. الشياطين هي التي تخدم السحرة وتخدم الكهنة في تحقيق ما يريدون، وأنهم يظهرون للناس أنهم ذوي قدرات، وهم في الحقيقة ليس لهم قدرة، مثلهم مثل غيرهم من الناس، ولكنهم يستعملون الشياطين، وكلنا يعرف ذلك وكلنا يدركه. فإذا كان الشيطان يعبث بالساحر والكاهن والناس تعلم ذلك، أولا يعبث بهؤلاء الضلال؟ هو يعبث بهؤلاء الضلال الذين يظهرون على أنهم ذوي كرامات، الذين يظهرون على أنهم ذوي كرامات يعبث بهم أيضا، إما بعلمهم أو بغير علمهم، فيظهر لهم أنهم أولياء وأن الله عز وجل قد أعطاهم هذه الكرامات وأن الله قد أعطاهم هذه المقامات، وهم في الحقيقة إنما وليهم في ذلك الشيطان. وقد نبهنا الله تبارك وتعالى إلى ذلك كما قال جل وعلا: ويوم نحشرهم يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يعني لما يتهيأ الإنسان لطلب مثل هذه الأمور التي هي ليست من حقه، فإنه يتولاه الشيطان، كما قال الله تبارك وتعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. وقال الله تبارك وتعالى: انظر رسول الله، أبين بهذا أن الشيطان هو الأصل في هذه الأشياء كلها بعلم هؤلاء أو بغير علمهم. الله عز وجل ماذا يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. انظر رعاك الله، هذه الآيات ذكرها أهل العلم لما جاء الشيطان وتلا نبي الله صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. جاء الشيطان عند سكتة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أولئك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. هذا من كلام الشيطان وليس من كلام الله تبارك وتعالى ولا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. إنما أراد الشيطان لما ذكرت هذه الأسماء والمشركون يتشوقون إلى تعظيم هذه الآلهة ويتشوقون إلى للنبي صلى الله عليه وسلم أن كما قال الله تبارك وتعالى: ودوا لو تدهن فيدهنون، يعني لو تلين لهم ولا تسب آلهتهم فيتوقف عنك ويلين معك. فلما قال الله تبارك وتعالى وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، عند سكتة منها قال الشيطان: أولئك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. فلما سمعها المشركون قالوا: أثنى على آلهتنا، ولكن ذاك كان من الشيطان وليس من الله ولا من الرحمن ولا من رسول الرحمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لذا أنزل الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني إذا تلا، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. فإذا كان الشيطان أراد العبث بكلام الله عز وجل فكيف لا يعبث بهؤلاء الذين تتشوق قلوبهم إلى أن تكون لهم مكانة عند الناس وإلى أن يتزعموا وإلى أن يبدو للناس أنهم ذوي مكانة وذوي قدرات وهم في الحقيقة مثلهم مثل غيرهم من البشر، لا زيادة عن غيرهم من البشر في قدراتهم وطاقاتهم، فيفتحون الباب للشيطان. وقد حذرنا الله من ذلك، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقد ذكر أهل العلم هذه الأمور، بينوها ووضحوها للناس. يقول ابن الجوزي رحمه الله: إن إبليس إنما يتمكن من الإنسان على قدر قلة العلم، فكلما قل علم الإنسان كثر تمكن إبليس منه، وكلما كثر العلم قل تمكنه منه. ومن العباد، يعني الذين يتجهون إلى العبادة وليسوا ذوي علم ولا يسألون أهل العلم، فيدخل عليهم الشيطان. فلذا يقول الشيخ: ومن العباد من يرى ضوءا أو نورا في السماء، فإن كان رمضان قال: رأيت ليلة القدر، وإن كان في غيره قال: قد فتحت لي أبواب السماء. وقد يتفق له الشيء الذي يطلبه فيظن ذلك كرامة، وربما كان اتفاقا وربما كان اختبارا وربما كان من خدع إبليس. والعاقل لا يساكن من هذا شيئا، يعني لا يطمئن لهذا ولا يرتكز إليه. لماذا؟ لأن عنده الأصول، هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. القرآن بصائر للبشرية كلها، بصائر للبشرية كلها وهدى ورحمة للذين يوقنون بأن الله ربهم وأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبيهم وأن هذا الكلام كلام الله، فيه الهدى والنور لهم. يقول الشيخ رحمه الله ابن الجوزي قال: وربما كان من خدع إبليس، والعاقل لا يساكن شيئا من هذا ولو كان كرامة. وقد ذكرنا في باب الزهاد عن مالك بن دينار وحبيب العجمي أنهما قالا: إن الشيطان ليلعب بالقراء كما يلعب الصبيان بالجوز، ولقد استغوى بعض الضعفاء بأن أراه ما يشبه الكرامة حتى ادعى النبوة. هذا كلام رجل خبير بهم، والقصص في هذا في الواقع كثير، حتى يقولون عن الحارث الكذاب الذي ادعى النبوة في زمن عبد الملك بن مروان أنه صار إذا دق على العمود يظهر للعمود تسبيح، وكأجمل ما يكون من التسبيح، ثم استغواه الشيطان حتى ادعى النبوة، ثم قبض عليه وصلب، نسأل الله العافية. ولكن هؤلاء الناس لا يدعون النبوة حتى يحكم عليهم بالقتل، ولكن يزعمون أن ذلك من الكرامة، وهو في الحقيقة من عبث الشيطان بهم. لهذا يقول الشيخ ابن الجوزي رحمه الله: وقد اندس في الصوفية أقوام وتشبهوا بهم وشطحوا في الكرامات وادعائها، وأظهروا للعوام مخاريق صادوا بها قلوبهم. وقد روينا عن الحلاج أو روينا عن الحلاج أنه كان يدفن شيئا من الخبز والشواء والحلوى في موضع من البرية، ويطلع بعض أصحابه على ذلك، يعني يذهب إلى الصحراء ويدفن فيها بعض الطعام، ويرتب نفسه أنه سيذهب إلى هذا المكان، ويرتب مع أصحابه كيف يكملون الكذبة على الناس. قال: فإذا أصبح قال لأصحابه: إن رأيتم أن نخرج على وجه السياحة، فيقوم ويمشي والناس معه. فإذا جاءوا إلى ذلك المكان قال له صاحبه الذي أطلعه على ذلك: نشتهي الآن كذا وكذا، يعني نشتهي طعاما معينا لأنهم دفنوه. قال: فيتركهم الحلاج وينزوي عنهم إلى ذلك المكان فيصلي ركعتين ويأتيهم بذلك، يعني يستخرج الطعام الذي كان دفنه، وكان يمد يده إلى الهواء ويطرح الذهب في أيدي الناس ويمخرق في ذلك. وقد قال له بعض الحاضرين يوما: هذه الدراهم معروفة، يعني دراهم مثل الدراهم التي مع الناس، لكن إذا كان عندك قدرة ائتنا بدراهم مكتوب عليها اسمك واسم أبيك. قال: فما استطاع أن يفعل، لأن الشياطين لا تصنع ذلك، إنما تسرقه، لأن الشياطين تسرق الذهب وتأتي به إلى الناس ليكذب، ما دام أنه يحقق إضلال الناس وإغواء الناس، وهذا هدف أو هو عمل إبليس أصلا، ليس له عمل آخر. هل سمعتم أن له عملا آخر؟ ليس له عملا آخر، إنما هو إغواء الناس فقط، هذا عمله الذي يدور عليه كل جهوده. فهذه الشياطين تعبث بهؤلاء الناس وتستخدمهم لتحقيق مقاصدها، تحقيق مقاصدها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقال: وهم يصعدون بهم في الهواء، يعني يصعدون ببعض الناس في الهواء، ويدخلون المدن والحصون بالليل والأبواب مغلقة، ويدخلون على كثير من رؤساء الناس، ويظنون أن هؤلاء صالحون قد طاروا في الهواء، ولا يعرف أن الجن قد طارت بهم، ولا يعرف أن الجن قد طارت بهم. فهذا في الواقع كله تصديق لكلام الشيخ رحمه الله تعالى عن الصنعاني حين يقول: إن إبليس عشش في قلوب هؤلاء وفرخ، واستخدمهم لإغواء الناس، واستخدمهم لإغواء الناس وإضلالهم، حتى يتحقق لإبليس مقصده، لأنه إنما يريد إضلال الناس. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال: ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. معنى ذلك أنه سيحاول أن يغوي بني آدم بكل وسيلة، وهذه من أعظم الوسائل للإغواء، أن يأتي إلى أناس يظهر أنهم ذوي كرامة ومكانة عند الله، ويزاحمون الله في الربوبية والألوهية، هذا مقصد للشيطان عظيم، أن يدعي أحد من الناس أنه الرب أو أنه الإله أو أنه يستطيع أن يفعل ما يفعله الله تبارك وتعالى، فيصرف الناس عن عبادة الله إلى عبادته. وإذا كان بزي أهل الدين وزي أهل الاستقامة والأولياء يكون هذا أعظم إضلالا للناس، لأن الناس لا يظنون أنه يكذب، ولا يظنون ولا يحسبون أنه مستخدم من الشيطان، وحقيقته أنه مستخدم من الشيطان. لا يغرنك قول أحد من الناس حتى تعرضه على كلام الله عز وجل وكلام رسوله، فالميزان عندك. أتيتك بقليل من الذهب وقلت لك هذا وزنه كيلو أو وزنه 10 كيلو، ماذا تفعل؟ تقول ضع الميزان، فتضع الميزان تشوف هل هو كيلو أو 50 غرام، يتبين لك. فهذا إذا جاءك كلام مما تستنكره اعرضه على كلام الله. هل هناك أحد يستطيع أن يعلم الغيب؟ لا أحد. هل أحد يستطيع أن يتصرف في الكون؟ لا أحد. هل يستطيع أحد أن يقول للشيء كن فيكون؟ لا أحد إلا الله تبارك وتعالى. هل أحد يستطيع أن يعلمك بما سيقع في غد؟ لا أحد إلا الله عز وجل. فإذا نحن في الحقيقة ولله الحمد من بين البشر جميعا عندنا الميزان الذي يظهر الزيف من الحق ويظهر الحق من الباطل ويميز جميع الأشياء، وتستطيع بها أن تعرف أن هذا القائل قال حقا أو قال باطلا. هذا نقوله لأنه مثل هذه الأشياء في الحقيقة تدرج على كثير من الناس. ولو ذهبت إلى قبر من هذه القبور المعظمة عند الناس ورأيت الناس زرافات ووحدان إليها، تدرك معنى الموازين التي وضعها الله عز وجل لتزن بها أقوال الناس وأفعالهم. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ما يملكون من قطمير، القطمير هو الغلاف الذي يغلف النواة، ما أرقه وما أضعفه. يقول الله عز وجل هؤلاء ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فإذن عندنا الميزان الذي نستطيع أن نزن به هؤلاء الناس الذين يذهبون إلى هذه القبور زرافات ووحدانا، يريدونهم لا يريدون من يذهبون إلى هذه القبور ليتعبدوا ليزدادوا قربا من الله، لا، هم يريدون مصالح معينة من القبر، يذهبون إليه ليشفي مريضهم أو يقضي حاجاتهم أو يقربهم إلى الله عز وجل أو يعطيهم الولد الذي لم يعطيهم الله تبارك وتعالى إياه أو نحو ذلك من حاجات بني آدم. تجد الناس هكذا، فهل هؤلاء على حق أم على باطل؟ هم على أعظم الباطل، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ ميز، العاقل يميز، الميت لا يسمع ولا يبصر ولا يتصرف، فكيف تدعوه وأنت عاقل؟ كيف تدعوه وأنت عاقل؟ دعاه بتلبيس هؤلاء الملبسين من شياطين الإنس الذين اتكأوا على شياطين الجن فتعاونوا جميعا على عقيدة إخواننا فأضلوهم السبيل، نسأل الله العافية، وأوقعوهم في أعظم ما يغضب الله تبارك وتعالى وهو الشرك بالله. نعم. قال الصنعاني رحمه الله: فيا للعقول أين ذهبت، ويا للشرائع كيف جهلت، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. نعم، هذا جواب واضح من الشيخ رحمه الله تعالى. يقول أين العقول؟ كيف يذهب إنسان عاقل موزون؟ لو اختبرته في مسائل الدرهم والدينار لكان من أكثر الناس إدراكا لمعانيها، وربما لو امتحنته في أمور تتعلق بالتاريخ أو تتعلق بالسياسة أو تتعلق بالفلك أو تتعلق لوجدت عنده علما، ولكنه لما جاء إلى التوحيد وعبادة الله عز وجل فإذا به أضل من، نسأل الله العافية، حمار أهله، أضل من الحمار وأغوى سبيلا، نسأل الله العافية، من جنس ما كان عليه أبو جهل وأبو لهب. لماذا؟ لأنه في الحقيقة لم يستخدم عقله في النظر، ولو استخدم عقله لأدرك، فضلا عن أن ينظر في الشرع، لأن الشرع أجاب عن هذه التلبيسات، أجاب عن هذه الأمور وهذه التلبيسات من هؤلاء الناس، أجاب الله تبارك وتعالى عنها ووضحها وبينها، كما قال الشيخ هنا رحمه الله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ثم يبين الله عز وجل حقيقة أنك لا تسأل إلا من له قدرة، أما فاقد القدرة ففاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. تأمل، قال: ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. فمعنى ذلك أن هؤلاء الناس في الحقيقة لم يستخدموا عقولهم، ولو استخدموا عقولهم قليلا لأدركوا الضلال الذي هم فيه، نسأل الله العافية. نعم. قال رحمه الله: فإن قلت أفيصير هؤلاء الذين يعتقدون في القبور والأولياء والفسقة والخلعاء مشركين كالذين يعتقدون في الأصنام؟ قلت: نعم، قد حصل منهم ما حصل من أولئك وساووهم في ذلك، بل زادوا في الاعتقاد والانقياد والاستعباد، فلا فرق بينهم. نعم، هذه شبهة من الشبه التي يطرحها المزكون لأعمال عباد القبور، لأن عباد القبور لأن عباد القبور والملتجئين إليها هؤلاء إنما أزهم لهذا علماء سوء وعلماء ضلالة، زينوا لهم هذه الأعمال وقالوا لهم إن الأولياء عندهم قدرة ويتصرفون في الكون، والله أعطاهم هذه الخصائص، وأنت إذا تقربت إليهم إنما تتقرب إلى الله، وأن هؤلاء شفعاءك عند الله، وأنت لا تحتاج إلى الله، لأن الله عز وجل أجل وأعظم من أن تطلب منه هذه الحاجات، أطلبها من هذا الولي وهو يتوسط لك إلى الله. انظر عبث الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليسأل أحدكم ربه شسع نعله إذا انقطع. انظر رعاك الله تعظيم التوحيد وتحقيق التوحيد وصفات الرب العزة والجلال، أنه يحب ذلك. ليسأل أحدكم ربه شسع نعله إذا انقطع، يعني انقطعت نعلك وأنت تستطيع أن تصلحها أو تذهب بها إلى رجل يصلحها، ومع ذلك تسأل الله عز وجل: ربي يسر لي هذا الأمر. الله يحب ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يشجع على ذلك، وهذا يقول: لا، أنتم اسألوا هؤلاء المشايخ أو هؤلاء الموتى بمعنى أصح، والمقبورين والذين فنوا في التراب، انتهوا وانقرضوا، يقول: اسألوهم وهم يسألون لكم الله. أين قول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون؟ أين هذا الكلام؟ أين قول النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا مجيبا؟ هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، قريب منك ويسمعك ويحب أن يسمعك ويحب منك الدعاء ويحب منك هذا الموقف ويجزيك عليه ويجيبك عليه يجزيك على ذلك ثوابا فهو من باب التوحيد والتعظيم ويجيبك إلى طلبك لأنه لا أحد يستطيع أن يجيبك إلا هو سبحانه وتعالى. فهذه في الواقع هذه المعاني هي التي أصلها الإسلام. ولكن هؤلاء الناس نسأل الله العافية الذين يعبدون الأصنام ويعبدون القبور يقولون ماذا كما يقول الشيخ هنا أفيصير هؤلاء الذين يعتقدون في القبور والأولياء والفسقة والخلعاء مشركين كالذين يعتقدون في الأصنام. يقول إن هؤلاء فشبهتهم أن هؤلاء الذين يدعون القبور ويستغيثون بأهلها هم ممن يصلون ويصومون ويحجون ويشهدون أن لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله، فكيف تساويهم بمن يعبد الأصنام؟ كيف تساويهم بمن يعبد الأصنام؟ فالشيخ يقول هنا هؤلاء ساووهم في الفعل، ساووهم في الفعل بل زادوا عليهم. فإن أبو جهل فإن أبا جهل وأبا لهب ما كانوا يدعون للات ولا العزة ولا هبل أنهم كانوا يتصرفون في الكون، وإنما كانوا يعبدونهم ليكونوا شفعاء أو زلفى عند الله. ولكن هؤلاء يقولون إنهم يتصرفون في الكون، كما يقول بعضهم إن تصرفي يصل حتى إلى الجنان، وإن الحور العين ما يفعلن شيئا إلا بأمر مني. وآخر يقول إني قد فرغت، وآخر يقول لا تخف من حي ولا ميت فإن جميع مقاليد الأمور بيدي. يقول لا تخف من الأحياء ولا الأموات لأن الأمور كلها بيدي سبحان الله. ويقول آخر ظهر لي ثلاث أحيي وأميت وأقول للشيء كن فيكون وأعرف ما سيكون. فقال له الجاهل الآخر نحن نرجو فيك أكثر من ذلك، نسأل الله العافية، ما هو أكثر من ذلك؟ شيء يعني ليس ما أعرف ما هو، لأن هذا مقام الربوبية لا أعرف شيئا فوق مقام الربوبية، نسأل الله العافية. فهؤلاء في الواقع دعاويهم عريضة جدا، ومع ذلك يقولون هم يصلون ويزكون ويحجون ويصومون. فالشيخ يقول إنهم قالوا بمثل ما قال به المشركون وأكثر منهم وزادوا عليهم. والواقع أن هذه شبهة يكررها أكثر، بل كل من يدعو إلى عبادة القبور يكرر هذه الشبهة. يقول إن الذين تقولون عنهم إنهم مشركين بدعوات دعائهم للقبور هؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله ويؤمنون بالبعث ويقرون بالقيامة وبالجنة والنار والملائكة، ولكنهم في هذا المقام نعم يدعون القبور. فهل نحن نجعلهم مثل عباد الأصنام؟ نقول نعم هم مثل عباد الأصنام. لماذا؟ لأمور عديدة في الواقع. أولا إجماع العلماء رحمهم الله تعالى على أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وكذبه، من صدقه في شيء وكذبه في شيء آخر فهو كافر. مثلا إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أو قال الله تبارك وتعالى عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فإذا جاء رجل وقال إن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار في النار نقول بكفره، لأنه قال ضد ما قال الله وإن كان يصلي ويصوم، وهذا بإجماع أهل العلم. لأن من كان يصلي ويصوم ويقول الصلاة غير واجبة ولكنه يصلي لأن الرسول قالها، لكن الصلاة غير واجبة على الإنسان، يكفر وإلا ما يكفر؟ يكفر بإجماع أهل العلم. فكيف الذي يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويعبد غير الله؟ والدليل على ذلك قول الله عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض أولئك هم ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. يعني خصهم الله عز وجل بأنهم الكافرون حقا. فإذا هذا بين في حال هؤلاء الناس، بين في حال هؤلاء الناس. أيضا مما يدل على كفرهم وأنه يحكم بكفرهم وأنهم مشركون، أن الله تبارك وتعالى كفر أناسا من أهل الإسلام ممن كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم بكلمة قالوها، كما قال الله تبارك وتعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. وكفروا بعد إسلامهم، ماذا قالوا؟ قال أحدهم: لئن كان ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم حقا لنحن شر من الحمير، وهو شر من الحمير في ذلك المقال، وإن كان تاب كما ذكر أهل العلم عنه. فهذا قال هذه المقالة وكفره الله تبارك وتعالى بعد إسلامه، وهو مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، والآخرون قالوا في غزوة تبوك قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. فأنزل الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا الذي يقول لا إله إلا الله ثم يذهب إلى القبر ويقول: يا ولي فلاني زوجتي لا تنجب لي إلا بنات، أريد ولدا، والله عز وجل هو الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة، هذا بيد الله ليس بيد هذا المقبور الميت. فإذا هذا شهادته أن لا إله إلا الله وهو يدعو من دون الله لا تنفعه، لأنه نقضها، لأنه نقضها وكفر بعد إسلامه، وكفر بعد إسلامه. أيضا أنه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعوا على كفر قائله، على كفر من ترك شيئا من الإسلام من شعائر الإسلام، فأجمعوا على قتال المرتدين من بني حنيفة، وبنو حنيفة كانوا يقرون للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ولكنهم يعتقدون أن مسيلمة الكذاب نبي مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك أجمع الصحابة على قتالهم وقاتلوهم واستباحوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم. لهذا لما انتهت معارك الردة أبو بكر رضي الله تعالى عنه أبى أن يخلطهم بالمسلمين، إما أن يكونوا عبيدا أو يذهبوا وراء الجيوش يقاتلون المسلمين ولا يستقرون في بلد، إما بقاء مخزيا أو جلاء، لأنهم فعلوا في المسلمين ما كاد أن يذهب بالإسلام. فإذا الذي يدعو يشهد أن لا إله إلا الله ثم ينقض لا إله إلا الله هذا كفر بإجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كذلك إجماع الصحابة على قتل أو على كفر من قال بألوهية علي رضي الله تعالى عنه، لأن أناسا قالوا لعلي رضي الله تعالى عنه: أنت أنت. قال: من أنا؟ قالوا له: أنت الله. فخد لهم أخدودا، ومن لم يرجع حفر هذا الأخدود وجعل فيه حطبا وأشعله نارا، فمن رجع قبل ومن لم يرجع ألقي في النار، نسأل الله العافية. هذا أجمع عليه الصحابة ورأوا أنهم بهذا الأمر قد كفروا وخرجوا من الإسلام. كذلك أن هؤلاء الناس الذين أن الله تبارك وتعالى قد حذر من الشرك وأوجب الشرك من أشرك، كما قال الله تبارك وتعالى عن الأنبياء، عدد من الأنبياء لما ذكرهم قال جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإذن هذه الأمور ليس لأحد أن يحتج بأنهم يصلون ويصومون ويحجون. لماذا؟ لأن الإسلام كل لا يتجزأ. الأمر قد لا تفعله لكن يجب أن تؤمن به. لهذا أهل العلم في كلهم جميع علماء المذاهب الأربعة جعلوا في أبواب المرتد أو في في في في الفقه بابا عن المرتد، وذكروا أشياء من قالها كفر ووجب قتله أو يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، حتى يقولون من يقول مسيجد ومصيحف يعني عن القرآن يصغره تحقيرا فهذا قالوا يكفر فإن تاب وإلا قتل. فمع أن هؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله، ومع ذلك حكم أهل العلم بوجوب قتلهم لأنهم أتوا بما يوجب كفرهم. من باب أولى أنه من يشرك بالله أن يكون كافرا ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذه كما قلت شبهة يطرحها كثير من الذين يؤزون المسلمين إلى عبادة القبور، ويقولون إن هؤلاء لا يصح أن نسميهم مشركين. لماذا؟ لأن هؤلاء يصلون ويصومون وليسوا مثل أبي جهل وأبي لهب، وهذا في الحقيقة عبث منهم، وإلا هم يعلمون أن الإسلام إنما يجب أخذه كله وليس لك أن تترك منه شيئا، ليس لك أن تترك منه شيئا ولو عملت به. كما قلنا لو أن إنسانا يصلي ولكن قال الصلاة غير واجبة فإنه يكفر بإجماع أهل العلم. ولو قال رجل وهو لا يفعل لا يشرب الخمر ولا يزني ومع ذلك قال الخمر ليست حرام أو قال الزنا ليس حرام فإنه يكفر بإجماع أهل العلم، فضلا عمن ينقض شهادة أن لا إله إلا الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى المحافظة على التوحيد والسنة والعيش عليهما والعيش بهما والعيش وفق هذا المنهج الرباني الذي لا نجاة لأحد إلا به، وهو أن ينجو أو أن يعمل بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويلتزم التوحيد ليكون من أهل الله الذين وحدوا الله عز وجل وعبدوه وحققوا شهادة أن لا إله إلا الله. ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولوالدينا ووالديكم والمسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. يقول السائل: هل تتعدد الموازين في الإسلام؟ في الإسلام أو يوم القيامة؟ الإسلام شيء واحد وهو الميزان، فكيف يكون موازين؟ يعني هذا سؤال كأن صاحبه لم يعبر عنه صحيحا. الإسلام هو الميزان، وميزان الإسلام هو هذه الشرائع التي شرعها الله عز وجل وأوجبها والواجبات والمحرمات التي أوجب تجنبها، هذا هو الإسلام. وميزانه كلام الله عز وجل، يعني مصدره كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يوجد في الإسلام موازين لأن الإسلام هو ما جاء به، ما جاء في القرآن وما جاء في السنة. أثابكم الله. يقول السائل: يدعي بعض من لبس عليهم الشيطان أنهم يتوسطون بهؤلاء العباد لأنهم صالحون وهم المسيئون. هذه يعني هي كما يقولون الورقة التي يؤز بها الناس أو عباد القبور علماء الضلالة الناس إلى أنكم أنتم غير صالحين وهؤلاء صالح هؤلاء كانوا من الصالحين. أولا كونهم من الصالحين أعني المقبورين من الصالحين أو ليسوا من الصالحين هذا أمر علمه عند الله عز وجل. الله عز وجل يقول ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى, فالله عز وجل هو يعلم أهل التقوى. وعند أهل الإسلام أن هذه المعاني إنما نثبتها لمن أثبتها الله له, يعني إذا عين الله عز وجل مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة وما إلى ذلك, هؤلاء يطلق عليهم بالفعل أنهم من أهل التقى والصلاح. وما من عداهم فكما قال الطحاوي رحمه الله تعالى نرجو لأهل الصلاح ونخاف على أهل الفساد, يعني لا نقطع لهم لا بجنة ولا بنار, إنما نرجو الصلاح نرجو الخير لأهل الصلاح ونخاف على أهل الفساد. فأولا هذا. ثم ثانيا الله تبارك وتعالى ماذا يقول؟ قل يا عبادي الذين اتقوا أو الذين أسرفوا, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهو يفتح الباب لجميع الناس لأنهم كلهم خلقه, والذي صار صالحا وصار تقيا هل خلق صالحا وتقيا؟ لم يخلق صالحا وتقي, إنما الله عز وجل هداه وبعد فترة صار رجلا صالحا تقيا. كذلك عموم الناس يهديهم الله تبارك وتعالى ممن أراد الله هدايته يهديه الله عز وجل, والذي كان فاسقا يعود صالحا. فكونه يقول إنك لست من أهل الصلاح فهذا من باب التلبيس والكذب. ثم إن هذه هي دعوى المشركين, قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى, وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ما الفرق بينهما؟ لا فرق, لا تستطيع أن تجد فرقا بين اللات والعزى لماذا عبدها المشركون, ولا بين الولي الفلاني والقبر العلاني, لا تجد فرقا البتة. هؤلاء اتخذوهم زلفة يعني قربة إلى الله ووسيلة إلى الله, واتخذوهم أيضا شفعاء, وهؤلاء يقول لهم أنت لست صالحا اتخذ هؤلاء وسائط, لأنه يتكلم بلسان الشيطان, لأن الشيطان هو الذي أزى المشركين. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزى, يعني تدفعهم إلى ما نسأل الله العافية يعمق لهم في نار جهنم. فكذلك هؤلاء, فهي دعوة باطلة ودعوة شيطانية ودعوة قد بينها الله تبارك وتعالى وحذر منها. أثابكم الله. يقول السائل هل الموازين في الإسلام تتعدد حيث يدعي البعض أن الميزان هو أشخاص آل البيت أو شيخ الطريقة أو رئيس الجماعة؟ لا زال السؤال غامضا, يعني الميزان إذا كان يقصد أن شيخ الطريقة أو أحد أهل البيت أو العالم الفلاني يعني هو الذي يدل على الحق والهدى والخير, نحن نقول العالم الذي يعتمد على الكتاب والسنة وهو متقي الله تبارك وتعالى في نفسه هذا الذي يدل على الخير ويرشد إليه. وليست القضية لا تعود إلى نسب ولا إلى شكل ولا إلى لون ولا إلى جنس, لأن مننا الله تبارك وتعالى عظيمة على عباده. فهذا البخاري من بخارى, وهذا المسلم من نيسابور, وهذا الإمام أحمد عربي, وأبو حنيفة أصله عجمي, لكن الله تبارك وتعالى اصطفاهم فبرزوا. بماذا برزوا؟ بالأنساب, برزوا بالأشكال, برزوا بالألوان, برزوا بالتقوى والصلاح والعلم والاستقامة والانضباط على السنة. وهذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه, وهذا عمر, وهذا عثمان ليسوا من أهل البيت ولكنهم أرفعوا أهل الإسلام مقاما عند الله عز وجل وعند خلقه. وعلي رضي الله تعالى عنه رابعهم وهو أرفع الناس بعد هؤلاء الثلاثة وهو من آل البيت. فإذا القضية لا تعود إلى نسب، لأن الله تبارك وتعالى رب الناس كلهم، رب الناس كلهم جل وعلا. نقول الميزان هو كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يوجد ميزان آخر، والعلماء هم معبرون عن الأحكام الموجودة في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، ونبيه صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله عز وجل وأطاع رسوله، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فمن صحت طاعته لله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد أخذ بالميزان الحق، ومن انحرف عن ذلك فهو منحرف بقدر انحرافه عن ذلك. وأهل العلم عموما من أولهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلى آخر عالم إنما يعبرون عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الأولى بالحق منهم من كان أقرب أو كان كلامه متفقا مع كلام الله عز وجل ورسوله، ومن خالف ذلك فقوله مردود عليه. والإمام مالك يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الميزان هو كلام الله وكلام رسوله وليس أحد من الناس. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم قول من يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: لا ندعو الرسول بل ندعو الله ببركة الرسول؟ أولا لا يجوز أن تدعو عند القبر، لا يجوز أن تدعو عند القبر، قاعدة مهمة يا إخوة ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ولما سئل عن ماذا يقول الإنسان عند القبر قال: قولوا اللهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، رحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. فهذا في الواقع هو الذي يقوله الإنسان عند القبور. وإذا كان له ميت من الموتى من هؤلاء في هؤلاء المقبورين يدعو له إن شاء بخصوصه، يعني عند قبر أبيه يقول: يا رب اغفر لأبي، ارحم، تجاوز عنه، وما إلى ذلك. لكن لا يجوز أن تدعو لنفسك، تذهب عند القبر تدعو، هذا بدعة محرمة، بدعة محرمة ووسيلة إلى الشرك. فلذا ينص أهل العلم على أنه لا يجوز الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فليس مكانا للدعاء، إنما هو مكان للسلام والزيارة فقط، وليس لك أن تكثر من ذلك، لأن هذا ليس واردا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أحب، والنبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليهم وأعرفهم رضوان الله تعالى عليهم بما هو من دين الله وشرعه، فما كانوا يكثرون زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك أنت لا يجوز لك أن تكثر من الزيارة، ولا يجوز لك أن تقف تدعو، لأن أهل العلم نصوا على ذلك، أن الإنسان إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعو يستقبل القبلة ويذهب إلى أي مكان في المسجد يدعو، لا يجوز أن يستقبل القبر، ولا يجوز أن يخص ذلك المكان بأن يدعو عنده. فبركة الرسول صلى الله عليه وسلم قد الله تبارك وتعالى هداك إليها وأعطاك إياها منذ شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الرحمة التي وصلت إليك بشهادتك أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أعظم بركة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه أعظم بركة تنالها من النبي صلى الله عليه وسلم، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتستقيم على شرع الله، فهذه بركة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هي البركة التي تريدها أيضا؟ لا أعرف، لا أعرف بركة أخرى، أعظم بركة هي هذه، وهذا هو مضمار أو طوق نجاتك، وليس فقط نجاتك بل ارتفاع درجتك عند الله عز وجل إلى أعلى المقامات بهذه البركة التي نلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما علاج الوسواس وكيف يعالج المرء أهله؟ الوسواس في الواقع هو تسلط من الشيطان ونفسية تفتح الباب له ابتداء، ولا أرى له علاج إلا بالإكثار بالاستعاذة من الله ومصارعته وعدم الاستجابة لطلبه.